شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا لما تحدثنا عن موضوع سوء الخاتمة ناسب أن نتحدث عن حسن الخاتمة، نسأل الله أن يختم لنا بذلك. وقديما قالوا: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. ثم إن حسن الخاتمة إنما هي نتيجة لما عاشه الإنسان في هذه الدنيا من عمل صالح، فإن الله جلت قدرته وتعظمت وتجلت عظمته، يستحيل أن يخذل عبده المؤمن الذي عاش على التوحيد والاستقامة، فإن هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. من هنا أيها المسلم، تعالى نقف جميعا إلى النظر في أسباب حسن الخاتمة. فإن من وفر هذه الأسباب وأعطاها العناية اللازمة، لا شك أن الله عز وجل سيختم له بذلك. وأولها هو الاستقامة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة تنوعت تعاريف السلف لها، وهي كلها تعود إلى معنى واحد، هو الاستقامة على طاعة الله عز وجل في الظاهر والباطن. ففسرها أبو بكر رضي الله عنه بأنها الاستقامة على التوحيد، وفسرها أبو عمر رضي الله عنه بأنها الاستقامة على الأمر والنهي وألا تلوغ لوغان الثعلب، وفسرها عثمان رضي الله عنه بأنها الاستقامة على الإخلاص. ففي كلها تدور على معنى واحد، هو السير على منهج الله عز وجل في الظاهر والباطن. وكما أمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين جميعا بقوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فكان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بالاستقامة والتوبة وعدم الطغيان. وقد تساءل: كيف يستقيم الإنسان ثم يلزم منه أن يتوب ولا يطغى؟ قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني توب أنت ويتوب المؤمنون معك الذين استقاموا معك على الطاعة، وإياكم والطغيان. قال أهل العلم: إن الاستقامة معنى شاسع ولا يمكن أبدا أن يقوم الإنسان بجميع مفردات الاستقامة، إذ لا بد أن يذنب ولا بد أن يقع في مخالفات. وما استقام الاستقامة التامة إلا النبي، أما غير النبي فلا يستطيع أن يستقيم على الإطلاق، ومن ثم فعليه أن يتوب رغم استقامته. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لأن طرق الاستقامة متعددة ويستحيل أن تقوم بها كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على الطريق ولن تحصوا طرق الاستقامة. وفي حديث آخر: ولكن سددوا وقاربوا، يعني إذا لم تستطيعوا أن تقوموا بجميع أنواع الاستقامة فعليكم أن تحاولوا أن تصيبوا الهدف، والتسديد هو محاولة إصابة الهدف. فسددوا وقاربوا، وعليكم بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذن استقيموا ولن تحصل. فقلنا: ما استقام الاستقامة التامة إلا النبي. من هنا أمرنا الله عز وجل بالتوبة بعد الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالذي استقام على الطريق قدر الجهد بأن صحح عقيدته وقام بالعبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سلوكه سلوكا نبويا، لم يلتزم بطرق من الطرق الصوفية أو بطرق من الطرق البدعية، ولم يتأثر بالعادات والتقاليد الموجودة التي تخالف نهج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه استقامة. والاستقامة قد تتعدد، قد يكون المرء مستقيما في الباطن لكن مظهره غير مستقيم، لأن هناك استقامة الظاهر واستقامة الباطن. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذين النوعين معا، استقامة الظاهر والباطن. إذا قد يفرق المرء في هذا الجانب وقد يفرق المرء آخر في جانب آخر، لكن أفضل النوعين من استقام ظاهره وباطنه. من كان كذلك وعاش على ذلك يرجى له بإذن الله عز وجل أن تكون خاتمته حسنة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه البشريات إنما ضمنها الله عز وجل للمستقيمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وعد الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن عاش على الاستقامة يرجى له حسن الخاتمة إن شاء الله عز وجل. ثانيا: التقوى. والتقوى شبيهة بالاستقامة إلى حد بعيد، فكما عرفها طلق بن علي طلق رضي الله عنه بقوله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ففسر الاستقامة إذن بأمرين هامين جوهريين. الأمر الأول هو امتثال الأوامر مع الخوف مع حب الله عز وجل. الأمر الثاني اجتناب النواهي مع الخوف من الله عز وجل. وهكذا يعيش المرء وهو يسير إلى الله عز وجل على جناحي طائر: الخوف والرجاء. فمن غلب الخوف على الرجاء يخشى أن يصاب بالملل والقنوط، ومن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف يخشى منه أن يفرط في الدين ومن ثم يتجرأ على معاصي الله عز وجل. ومن هنا فالمؤمن الحق هو الذي يعبد ربه رغبة ورهبة، فتعبد ربك رغبة في الجنة ورهبة من النار، وهذا هو التقوى، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي لله عز وجل. قد تجتنب النواهي ولكن من باب الحلية، كون الخمر مضر بالصحة، كون التدخين مضر بالصحة، كون الاختلاط أو الزنا قد تصيبني بأمراض، لا، هذا قد ينفعك، لكن ينبغي أن تترك النواهي خوفا من الله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. حتى الأوامر، قد تصوم ولكن تصوم لأن الصيام مفيد للصحة، هذا يصوم الغربيون، وهناك مستشفيات في الغرب تنصح كثيرا من المرضى بأن يصوموا، لكن صيامهم إنما كان حمية وعلاجا وتطببا، ولم يكن طاعة لله عز وجل. لكن المؤمن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي لله عز وجل. قال الله عز وجل حكاية عن عباد المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو على فراش الموت قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو ثواب الله. قال: ما اجتمعنا في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة، يعني فيه خوف الله وفيه الرجاء أيضا. هنا يجرنا هذا إلى استطراد لموضوع، وهو أن بعض المتصوفة يروجون أنه ينبغي للعابد الزاهد أن يعبد الله عز وجل ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما تشوقا إلى رؤيته. فزعموا، والزعم مطية الكذب، أنهم لا يخافون من الله ولا يرغبون في الجنة، إنما همتهم أعلى من ذلك وهو رؤية الله عز وجل. هذا خلل، في هذا خلل عقدي كبير، ذلك أن الأنبياء وهم أعرف الخلق بالرب سبحانه وتعالى إنما كانوا يعبدون الله عز وجل خوفا من ناره وطمعا في جنته. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا حاولت جمع الأحاديث التي تقول من فعل كذا فله الجنة، ومن فعل كذا وله الجنة، ومن فعل كذا وله فله الجنة، يعني هذه الأحاديث كلها ضربوا بها عرض الحائط وابتدعوا بدعة أخرى. إذا المؤمن يعبد الله عز وجل رغبة في الجنة وخوف من الله. ثم هل يمكن أن ترى الله دون أن تدخل الجنة؟ لا يمكن. ففصلوا بين أمرين مجتمعين، وهذا من الخلل العقدي الذي تنطوي عليه هذه الطائفة الضالة. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعيش على تقوى من الله عز وجل كما أمره الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى إذن باختصار أن تضع بينك وبين المعاصي وقاية، النظر تضع بينها وبين النظر في المحرم وقاية، اليد بينها وبين المحرم وقاية، الرجل بينها وبين المحرم وقاية، الفرج بينه وبين المحرم وقاية. هذه هي التقوى، أن تضع بينك وبين المحرمات وقاية. آنذاك أبشر بأن يختم الله لك بالحسنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخره. ثم أيضا من أسباب حسن الخاتمة الصدق. والصدق كلمة محبوبة للقلوب، عزيزة في الوجود. ما أعظم الصدق يوم أن يشتمل المرء على الصدق في الظاهر والباطن، ذلك أن الصدق هو طريق الأنبياء والصالحين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، الصدق مع الله. إنسان صادق كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف قبل النبوة بالصادق الأمين. وإن الرجل الصادق ليخدم دين الله عز وجل أشد الخدمة، سواء كان صادقا في لسانه أو صادقا في معاملاته. من كان كذلك فهنيئا له ثم هنيئا. وقف معي مع هذا الحديث العجيب الذي يدل على قوة الصدق وصدق الهمة وقوة العزيمة عن شداد بن الهادم، عن شداد بن الهادم رضي الله عنه، أن رجلا من الأعراب، والأعراب يطبعهم الصدق في القول وعدم الروغان، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي عليه الصلاة والسلام سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهره. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قد أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. فقال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وصححه الألباني. إذا أيها الإخوة، إن الصدق مقام عالٍ، من كان صادقا فليبشر بحسن الخاتمة. ثم أيضا من أسباب حسن الخاتمة ذكر الموت وزيارة القبور وشهادة المحتضرين وشهود المحتضرين، فإن هذه ترقق القلب، خاصة إذا تذكرت الموت وعلمت أنك ستوضع في قبرك وأنك ستترك مالك وأهلك وولدك وجاهك ومنصبك وستحشر وحدك، وهناك يأتيك ملكان ويسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ آنذاك يستحيل ثم يستحيل أن ترتكب ذنبا إذا استحضرت هذه المعاني، خاصة إذا استحضرت أنك ستحمل على القبر وأنك ستنادي أحد النداءين، إما أن تقول: عجلوا عجلوا بي، وإما أن تقول: يا ويلي أو يا ويله، أين تذهبون به؟ ثم تتذكر أنك إن كنت من المفسدين جاءك الشجاع الأقرع وعذبك عذابا أليما، وتبشر بإحدى البشريين: إما أبشر يا ولي الله بالجنة، أو أبشر يا عدو الله بالنار. وكذلك شهود المحتضرين ولونه يتغير وينفض أنفاسه، وربما يتغير لونه، وربما هذه الحالات كلها تجعل المؤمن يستعد لأسباب حسن الخاتمة. ثم منها أيضا التوبة. وما أدراك ما التوبة؟ التوبة أعظم نعمة من الله بها على العباد. مهما أذنبت ومهما فرطت فلقد فتح الله للعباد جميعا بابا واسعا إنه باب التوبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل تعلم أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل هل لي من توبة؟ فدل على راهب عابد لكنه جاهل، فقال له هل لي من توبة؟ قال: لا، أنت قتلت 99 نفسا. فقال: إن كانت لا توبة لي فأواصل إجرامي. فقتله وكمل به 100. ثم سأل فدل على عالم، فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له: غادر هذه الأرض فإنها أرض ظلم، تدربت فيها على فعل المعاصي فيخشى عليك من الانتكاسة، فهاجر إلى أرض كذا وكذا. فخرج هذا الرجل تائبا مهاجرا إلى هذه الأرض التي دل عليها، فأتته ملائكة لتقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه قصد أرض التوبة مهاجرا، وملائكة العذاب تقول إنه قتل 100 نفس فهو من نصيبنا. فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بشبر، فدخل الجنة بسبب ذلك الشبر. فيا أيها المؤمن، لا تسوف التوبة، مهما ارتكبت الذنب اصبر نفسك وعد إلى الله سبحانه وتعالى، وقدم النموذج الحي في التوبة الصادقة. الغامدية امرأة زنت وغلبتها شهوتها، فكان منها أن علمت أنها أذبت ذنبا وتابت توبة، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت له: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها مرة ثانية وثالثة، قالت له: يا رسول الله، أتريد أن تتركني لأدخل النار؟ والله إني لحبلى من الزنا. فقال لها: اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتني. وذهبت هذه المرأة 9 أشهر وقلبها يعتصر كمدا على هذا الذنب الذي ارتكبته. ثم لما ولدت وضعته في صمة وأتت به وقالت له: ها هو يا رسول الله طهرني. فقال لها: اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه ثم أتني. وذهبت وانتظرت 2 سنين حتى أفطمت ولدها وترك الرضاء، ثم أتت به بكسرة من خبز في يده وقالت له: يا رسول الله طهرني. ولما أخذوها وضعوها في حفرة وشدوا عليها الثياب ضربوها، فسبها رجل فقال: اتق الله، لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فهذه المرأة قدمت لنا نموذج، ما عساك أن تفعل؟ العيب هو أن تستمر، الله يحلم عنك وأنت تستمر، هذا هو العيب، يخشى عليك من سوء الخاتمة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وضع لنا ديننا الحنيف علامات يستدل بها على حسن الخاتمة، فمن حصل له ذلك فهذا يستبشر له خيرا إن شاء الله بأنه قد ختم له بحسن الخاتمة. فمن ذلك النطق بالشهادتين أو بالشهادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر علماء السير أن أبا زرعة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة حضر تلامذته واستحيوا أن يلقنوه الشهادة، فقالوا تعالوا نتداول حديث الشهادة، فإذا به إذا أخطأنا صحح لنا فنطق بالشهادة. فقام أحد الطلبة وقال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم وقف. فعجز الطلبة الآخرون عن إتمام الحديث، فاستيقظ الشيخ من نومته وقال حدثنا فلان وهو فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم لفظ نفسه، فختم له بهذه الخاتمة لأنه عاش يربي الطلبة ويروي هذه الأحاديث. هذه علامة بشرى تدل على حسن الخاتمة. وأعظم منها ما حدث للشيخ عبد الحميد كاشف رحمه الله الداعية المفوه والخطيب المصدق، هذا سمعته بأذني كان يدعو بأن يقبضه الله إليه ساجدا، فسجد في يوم من الأيام فما رفع نفسه إلا وقد لفظ أنفاسه لله تعالى ومات ساجدا بين يدي الله عز وجل. يعني هذه هي البشريات، شتان بين رجل يموت ساجد ورجل يروي الحديث ويختم له بذلك، وبين رجل يموت وقارورة الخمر في يده، وبين رجل يموت وهو في حمام يغتسل من الزنا، وبين رجل يموت وهو يتقيأ الخمر في فم المرحاض. نعوذ بالله من هذه الخواتم السيئة. إذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، حيث إذا بدأ المرء في لفظ أنفاسه يتصبب عرقا على وجهه وعلى هذا المكان بصدري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني مش الإنسان الذكي عرق لما كيموت. هذه علامة على حسن الخاتمة. ثم أيضا الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ليلة الجمعة أو نهار الجمعة وقي فتنة القبر. ثم أيضا الاستشهاد في ساحة القتال لمن يقاتل في سبيل الله، لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويحمل الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا يفتن الشهيد في قبره قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بعد عمل صالح، بعد صيام أو بعد ختم القرآن أو بعد صدقة أو بعد صلاة جمعة أو بعد الانتهاء من الصلاة أو بعد أي عمل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فاحرص أيها المسلم أن يكون آخر كلامك عملا صالحا. من هنا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا جلسنا مجلسا وعرفنا الانصراف أن نكفر عن هذا المجلس، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، حتى يكون خاتم عملنا أعمالا صالحة. فاحرصوا أيها المسلمون على أن تعملوا الأعمال الصالحة وأن تعيشوا على طاعة الله عز وجل، فإنه ما أصابنا من مصائب إلا بسبب معاصينا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاحرصوا رحمكم الله على التزام هذه الأعمال التي تسبب في حسن الخاتمة وتجنب أسباب سوء الخاتمة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقبلين عنده. فاللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم الصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انصر السنة وأمت البدعة، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين واهزم راية الكفر والكافرين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم قو شوكتهم، اللهم قو عزيمتهم، اللهم ثبت جيشهم، اللهم أرنا آية من آياتك في أعدائك، اللهم أرنا آية من آياتك في أعدائك، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم ارزقنا الاستقامة ووفقنا لنيل الكرامة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.